الناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سورة من سور القرآن، وما أحلى أن يكون اللقاء دائما وأبدا مع كلام ربنا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السورة من المفصل، وهي سورة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وحفظناها ونحن صغار في الكتاتيب، وسمعنا الإمام يقرأها كثيرا في الصلوات وفي التلاوات، وقل أن تجد مسلما ذاق شيئا من حلاوة الإيمان والإسلام إلا وهو يحفظها ويعرفها. فما هي هذه السورة يا ترى؟ إنها سورة الغاشية. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان هل أتاك حديث الغاشية؟ سورة تهز القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، سورة تتكلم عن أحوال القيامة وعن حال السعداء، اللهم اجعلنا منهم، وعن حال الأشقياء، نعوذ بالله أن نكون منهم، وفيها وصف لشيء من عذاب الكافرين المجرمين، وفيها وصف لشيء من نعيم الصالحين المتقين. هل أتاك حديث الغاشية؟ سورة الغاشية سورة مكية، آياتها 26 آية، والقرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني. والمكي هو الذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة، والمدني هو الذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال بعض العلماء بل المكي هو الذي نزل قبل الهجرة وإن كان في خارج مكة، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة وإن كان في خارج المدينة، وهذا هو الراجح. والقرآن المكي له أوصاف، والقرآن المدني له أوصاف، فالقرآن المكي يهتم بالعقيدة، بأحوال القيامة، بالبعث، بالقيامة وما فيها، بالجنة، بالنار، بالحشر، بالنشر، يهتم بالكلام عن التوحيد، عن الأنبياء، عن قصص الأنبياء، عن سير السابقين. أما القرآن المدني فاهتمامه في أغلبه في التشريعات، ذلك لأن الإسلام كان في مكة دعوة، وتحول في المدينة إلى دعوة ودولة. المسلمون في المدينة لهم دولة، هذه الدولة تحتاج إلى قوانين تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين برعاياهم من غير المسلمين في دولتهم، وعلاقة هذه الدولة الصغيرة الناشئة الغضة الخضراء بالدول المحيطة بها من العالم. القرآن المكي معظم الكلام فيه عن العقيدة، عن القيامة، عن البعث، عن الحشر، عن النشر، عن الجنة، عن النار، عن قصص الأنبياء، عن البشارة، عن الإنذار، عن الوعد، عن الوعيد. والقرآن المدني يهتم في الغالب بالقوانين والتشريعات. لو سألتك سؤال، سورة يوسف مكية أم مدنية؟ طبق هذا الكلام وانت مغمض. سورة يوسف قصة، إذن هي مكية. سورة الكهف مكية. سورة النور فيها أحكام القاذفين، فيها حد القذف، فيها حد الزنا، فيها كذا، مدنية. النساء فيها أحكام المواريث، مدنية. السورة التي معنا سورة مكية، آياتها 26 آية، وهي سورة من جزء عم. فضلها تشترك مع كل آيات القرآن في الفضل، فالقرآن كلام الله، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. القرآن كلام الله عز وجل، وهذا من كلام ربنا جل جلاله. ثم من فضائلها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الجمعة والعيدين. من السنة أن يقرأ الإمام غالبا في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالأعلى، وبالغاشية في الثانية، وفي العيدين يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى وبالغاشية في الثانية غالبا، ويجوز غيرها، لكن هذا كان حال النبي في الجمعة والعيدين غالبا صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، أي خبرها؟ هل أتاك حديث الغاشية، أي خبرها؟ تبدأ الصورة باستفهام، الغرض منه التهويل والتخويف والتعظيم والتفخيم للغاشية، كقول ربنا: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، استفهام للتهويل، كقول ربنا: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كل هذا استفهام الغرض منه التخويف والتهويل والتفضيع. هل أتاك حديث الغاشية، ما هي الغاشية؟ اختلف أهل العلم من المفسرين في الغاشية على قولين. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة ومن لف لفيفه من المفسرين، قال: الغاشية هي القيامة، فمن أسماء القيامة الغاشية، وسميت غاشية لأنها تغشى جميع الناس ولا يفلت منها أحد. هل أتاك حديث الغاشية، الغاشية هي القيامة، وسميت بالغاشية لأنها تغشى جميع الناس. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عجوز تصلي وتقرأ: هل أتاك حديث الغاشية، فوقف يسمع وقال: أتاني، نعم قد جاءني، نعم قد جاءني، الله كلمني عن القيامة وعن أهوالها وعن الذي سيكون فيها. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي القيامة، والقيامة لها أسماء كثيرة كلها يحمل التخويف والتهويل.